قال أخبرني سلمة بن قهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها. قال شعبة فسمعته بعد 10 سنين يقول عرفها عاما واحدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان حا وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا 3 أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه 2 أو 3 وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها. هذه القصة فيها إشكال من جهة التعريف هل هو حول أو حولان أو 3 والقاعدة أن يطرح الشك ويؤخذ بما اتفق عليه والذي اتفق عليه هو عام واحد وهو كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني وعليه فيكون التعريف لعام واحد إن جاء صاحبها وإلا فهي لواجدها وبقية الكلام واضح. باب في لقطة الحاج حدثني نعم. لأن بعض العلماء حملها على السابق وأنه يعرفها. إيش؟ قلنا لأنه يعرفها. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرنا التعريف. فأليس هذا من باب يعني آخر بيان الحديث؟ لا لا يحمل على غيره. يعني كان الرسول لم يذكره لأنه ذكره في الأول ولا فرق. نعم. صلى الله عليه وسلم إذا جاء صاحبها وعرف عدلها دون لا يكفي. لا يكفي. نعم. لابد من غيار الإخلاص وعدلها. نعم. ونوعها إذا كان هناك أنواع. نعم. فيضمنها له. نعم. ها؟ تبقى في ذمته. نعم. في بعض الألفاظ يعني في بعض الألفاظ ورد يعني بعض التعريف عن فإنها وديعة لك فإنها لك من حيث التصرف وديعة من حيث ضمانها لصاحبها ويقول وديعة يعني بمنزلة الوديعة وإلا فإنه إذا استنفقها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن وديعة لكنها في حكم الوديعة من حيث الضمان. وأعجب أنه لو تلفت قبل الحول بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على الواجب لأن يده يد أمانة وإن تلفت بعد الحول بلا تعد ولا تفريط فعلى واجبها الضمان. وهذا من غرائب العلم لأنه قد يتبادر للذهن أنها إذا تلفت بعد الحول إيش فلا ضمان عليه

كالتسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم وما أشبه ذلك، وخير لغيره بأن يكون موضوع الكلام ليس خيرا لكن المقصود به إدخال السرور على المخاطب وإزالة الوحشة بينه وبين المتكلم، وهذا خير، هذا خير، لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره، والحديث عام، فليقل خيرا يعني سواء لذاته أو لغيره. وعلى هذا فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك أو إزالة الوحشة بينك وبينه فإنه خير، يدخل في قوله فليقل خيرا. نعم السؤال. نعم لزيادة بعض الأعراف أن يكون الناس في مدينة واحدة لا تربى يكون يعني في أطراف ثم يلتقون ثم يعد لحد ما آخر ثم يتكلم بالضياف ربما يكون مكلف، فهل من هذا يعني من الإكرام من الإجابة الجيل أم من التدريب؟ الإكرام بحسب العرف ويختلف لا شك، فمثل الكبرى والوجهاء والأعيان ما يكفيهم أن تجعلهم مثل المتوسطين أو الفقراء. هذا اللقاء يعزل مثلا وهو في طرف مدينة، لا هذه عادة، لكن لو قدم من سفر وهو رجل كبير من كبراء القوم هذا ينبغي أن يكرم بما يليق به، وهذا أيضا لا اسم مضياء، هذا يسمى دعوة الأول والثاني. إذا كان أنت اللي دعوت الضيافة أن ينزل بك ضيفا عليه، وهذا أيضا يكرم بما يليق به، ولا ولا ولا شك أن الناس يختلفون. بعض الناس مثلا يدخل المكان ما تقوم له ولا يرى في ذلك إهانة له، وبعض الناس لو لم تقم لعد ذلك إهانة له، فتقوم للثاني ولا تقوم للأول، فكل مقام له مقام. لا ما فيها، إذا كان داخلا إذا كان داخلا في الإكرام فهو خير وحق، الحمد لله ما دام عدو أكرم فهو أكرم. نعم صلالك الحرم إذا وجد شيء من المال في المصاحف أي عدو اللقطة؟ أي في المصاحف؟ صاحب. أي نعم الظاهر ما عدو اللقطة، لأنه أحيانا الإنسان يضع مثل ريال أو ريال أو 5 ريال أو 10 أو 50 أو 100 أو 200 على أنه بيأخذه وينسى. أي نعم إذا رجع إلى أهله، إذا رجع يرسله الذين يحفرون الضائع في زاوية المسجد الشرقية مكتب لحفظ الضائع، وظنوا في جميع الجهات ما الجهات. نعم ها؟ واحدة فقط فيها أخونا سمير الجزائر الذي تكفل بأن يقيد الأحاديث التي تمر علينا في المسجد. أين هو؟ من يعرف عنه شيئا؟ نعم ما هو يحضر؟ دابت اللي واجه منكم يقول له إما أن يحضر ويستمر في تقييد المهم وإما أن يتنازل. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وحدثنا محمد بن مثنى يعني هذا فيه فائدة زائدة على ما سبق، وهو أنه إذا رأى الضيف